الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حيث تم شطر من الكلام في الكفارات، التعليق عليها يكون بهذا الشكل. أما عتق الرقبة فواضح، وأنه في زماننا في هذه البلاد الإسلامية غير متيسر، وأما في البلدان الأخرى ممن يبيعون أبناءهم وأمثال ذلك فلا تتم فيه أحكام العبيد. بعض المناطق لفقرهم يبيعون أبنائهم، مشكل هذا. وإذا وجد في بعض البلدان النائية لا يجب تجشم العناء إلى هناك، وإنما عرفا يصدق عليه العاجز، ومع العاجز معلوم لا تكليف، فالتكليف يسقط، لأن التكليف مشروط بالقدرة، مع عدم القدرة يسقط التكليف. وأما صيام 60 يوما فواضح، 31 يوم أو إذا بدأ بالشهر الهلالي إلى يوم من الشهر الهلالي الثاني، هذا المتعارف من صيام شهرين، ثم يستطيع أن يفرق باقي الشهر الثاني بعد صيام يوم منه، يمكنه أن يفرقه بما لا يلزم التهاون والترك، شيئا فشيء يؤديه. هذا هم تقريبا حكمه واضح. وأما إطعام 60 مسكينا، إذا تلاحظون العنوان عليه إطعام 60 مسكين، لكن هل يقصد بالمسكين مقابل الفقير؟ حيث لما قسمت آية الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الفقراء مقابل المساكين، هناك مقولة معروفة عند العلماء: إذا اجتمع افترقا، في عبارة واحدة إذا اجتمع في جملة افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمع في المعنى. إذا جاءت كلمة الفقير وحدها تشمل المسكين، وإذا جاءت كلمة المسكين وحدها تشمل الفقير. الفقير والمسكين الملاك فيه هو المحتاج، يعني العرف بزمان حتى لو ما يسميه فقير يقول هذا محتاج، هو المحتاج، يعني تغطية لنفقاته السنوية لا تحصل، هذا يسموه محتاج. أما الذي يؤمن من حيث نفقاته السنوية هذا ما يقول له محتاج، شايل نفسه. فالفقير هو الذي لا يمكن، فقير الشرعي يعني، الذي لا يمكنه أن يغطي نفقات السنة بشكل كامل، يعني بكل شهر عنده كسر أو بعض الأشهر عنده كسر، ما يقدر يشيل نفسه، يحتاج. هذا يصدق عليه عنوان الفقير، ويصدق عليه عنوان المسكين، وإن كان مسكينا ذا متربة، البعض هكذا قال أشد حالا من الفقير، لكن هناك أنه اتفقت كلمة العلماء على أنه لا، المقصود من إطعام 60 مسكين المحتاجين الفقراء. 60 دفعة واحدة يؤديها؟ لا، في كل شهر من راتبه يمكن نفسه يطعم 5 مساكين، ما يخالف. زين، كم يطعم المسكين. اذا تريد تجيب لبيتك تطعمه المقدار المتعارف يشبع، واذا كان اكو اذا كان اكولا او بطونا اللي مال ثلاث اربع نفرات ما تكفي، لا بالمقدار المتعارف يعني. هذا الجد ياكل تقدم له مثلا، عادة الناس اذا راحت للمطاعم جد تاكل طاعون تمن صحن من الرز وقابت مقدار مرقة بجنبه قرصة خبز صغيرة مثلا، واكو اقراص خبز ضمن الإيرانية اللي متر طولها مثلا لا هذا ما يقصد من ذاك قرصة خبز اللي تتكفي له فقرين ثلاثة واحدة لا هذا الأكل المتعارف هو هذا. فإذا صنعت في بيتك طعاما ودعوت فقراء يصدق عليك الإطعام. تتفق ويا أبو مطعم أعطي لهؤلاء ما يكفيهم، يدز أوراق يقول له أمطيه وروح أكل بالمطعم غداك، يعني شبع عرفي عرفا يشبع. السج قد يشبع بعشرين لقمة بأربع لقمة، احنا ما علينا هاي مو أمور نتدخل فيها مو من خصوصياتنا. أو نصف بطنه يملأ نصف معدته، شو عليكم هالمسائل يملأ نصف معدته وربع معدته عرفا يشبع. هو هذا المقدار. هل عنوان الشبع مأخوذ في الإطعام؟ بعضهم بعض الفقهاء ذكر أن كلمة طعم أو طعم هاي الكلمة يعني شبع، يعني أكل حتى شبع. إطعام إذا مشتق من هذه الكلمة فيؤخذ في ذاته الإشباع يشبعهم. إذا ما مأخوذ من هذه الكلمة لا عنوان الشبع ما موجود، عنوان الإطعام بنفسه بالصدق العرفي يكفي لذلك. فهذه بعض المباحث المتفرقة في هذه المسألة، مصرف كفارة الإطعام وإن ورد في لسان الروايات والآية الشريفة مساكين 60 مسكينا، إلا أن الفتوى قال مصرف كفارة الإطعام الفقراء، خلاص لأن الفقير هو يشمل المسكين وهو متحد محد معنى معه إذا أتي بمفرده. هنا في بعض الروايات الصحيحة بدل العنوان إلى عنوان المحتاج، كأن كلمة الفقير والمسكين بذا وقت وربما بزمان مهم يقولون فلان محتاج يعني فقير، هذا معناته. النص بل الصحيح إسحاق حينما تكلم في إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين. شو تقول يا مولاي يكفي عنوان محتاجين يعطي قرابته؟ قال نعم إيه خلي يعطيهم، لا صدقة وذو رحم شنو محتاج. فإذا عنوان الحاجة أيضا في لسان السائل جاءت وفي لسان روايات أخرى، هذا مو من هاي الرواية، رواية أخرى، عنوان محتاج ذو رحم. إذا كان محتاجا فالأولى هو بالصدقة وبنيل الإطعام. فكأن هذا المعنى وهذا العنوان يساوي عنوان الفقير، وكلاهما يساويان عنوان المسكين الوارد في لسان النصوص الشريفة. ابن السبيل شو تقول بيه؟ الغارم شو تقول بيه؟ فقير لو مو فقير؟ خلص اذا كان فقير ولو في ذلك الوقت لانه منقطع به يصير نطعمه اذا انقطع به الامر، لو ما يصير. البعض قال لأن له في بلده مال فعليه أن يستدين. لاحظت هذا المعنى؟ عليكم السلام، عليه أن يستدين، تحل عليه الصدقة. أما مسألة الإطعام فمشكوك فيه إلا إذا لبسناه عنوان المحتاج، المحتاج إذا صدق عليه. أما إذا لا، شخص انقطع به في بلد لكن عنده تليفون يستطيع يخابر، يستطيع يوفر على نفسه كذا، هذا مشكل أن يشمله هذا العنوان، عنوان الإطعام. عنوان الإطعام عنوان الفقير، عنوان المحتاج. هي هذا الصدقات عنوانها العام تشمل الكفارات أيضا، تشمل الكفارات عنوانها العام، هي صدقات كلها صدقات شرعية هذه، إلا أن في بعض أحكامها تختلف. مثلا في أحكام إعطاء للهاشم هذه مختص الصدقة التي هي زكاة، أما الكفارة يجوز إعطاء للهاشم. فأكو صحيح العنوان العام يشمل الجميع، إلا أنه كأنه تختلف في مفردات أحكامها، فلابد ندقق في دخولهم تحت عنوان الفقير أو المسكين أو المحتاج إذا قلنا هو من العناوين المساوية والتي تجوز دخولها. مسألة واجبي النفقة أنه أبو أم أولاد يصير يطعمهم من ذلك الإطعام، إذا هو متمكن ينفق عليهم ما يجوز. واجبي النفقة أغنياء بمن ينفق عليهم، صحيح ما عندهم، لكن لودي من ينفق عليهم ما يعطون منها. نعم، إذا هو أيضا كان عاجز عن ذلك، عاجز عن الإنفاق عليهم، ولكن فرد واحد حاضر يطعمهم نيابة عنه لكفارته، عندي صديق ما عنده، لا هو عنده ولا أولاده، أنا أقول له أنت مطلوب كفارة إطعام 10 مساكين، انا انطي اطعم اولادك اطعم اهلك، بس انت لا تاكل، انت صاحب الكفاره، يجوز يعطيهم لو ما يجوز يعطيهم. اغنياء مع تمكن من ينفق، مع وجود من ينفق عليهم، وقت اللي من ينفق عليهم هو عجز عن ذلك، اذن يجوز من هذه الجهه اطعامهم. اذن ما مو ابحاث فقهيه عميقه، وانما هاي أبحاث عرفية تطبيقية يحتاج إلى دقة في التطبيق. يصدق العنوان نتأكد، نفتش عن الوضع، إذا ما يصدق العنوان خب ذاك بحث آخر لا يجوز. بالمقدار المتعارف الإطعام هو مقدار الشبع، وهذا قد ورد في بعض الروايات يشبعهم. في هذه الرواية صحيح أبي بصير، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الآية الشريفة أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هاي شنو الآية الشريفة؟ قال عليه السلام نعم ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. شنو عادة أوسط شيء بالبيت أنتم تقوتون عيالكم من ذاك؟ قلت وما أوسط ذلك؟ إلى هل حد أريد أسألك يا مولاي، أريدك تشخص لي حتى ذني الجزء. فقال الخل والزيت والتمر والخبز. شاهدنا في هذه القطعة الأخيرة يشبعهم به مرة واحدة، يعني بقعدة واحدة على مائدة واحدة يقعود يشبع، فكان عنوان الشبع. إذا أخذ في مادة الطعمة فبها، إذا لم يؤخذ بمادة الطعمة فهو فارد، وارد في الرواية أيضا من جهتين يحتمل. وهناك رواية عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا في كفارة اليمين ذكره، قال ما يأكل أهل البيت ليشبعهم يوما لاحظتوا يوما. البعض كأنه قال يعني ذولا يعطيهم أكل بحيث يوم كامل ما يشبعون، أو لا مقصودهم يعني يوما بذاك النهار إذا كان نهار يشبعه، إذا كان ليل في ذاك الليل يشبعه، النهار ما تأخذ خصوصية كل النهار. ويمكن أن يفهم بشكل آخر هذا، يعني فرد يوم خليه يشبعون، مو أنه يشبعهم يوم كامل، يعني ذول الفقراء اللي دائما جياع أطعمهم فد أطعام خلي فد يوم يشبعون، يعني فد أكلة يشبعون بها، مو يشبعون يوم كامل، يعني فد يوم من الأيام يحسون في نهارها ولو أنهم شبعوا. شون هذا قريب هذا المعنى أو مو قريب؟ مو يعني طول النهار يأخذهم يريقهم بحيث لليل ياهل يسألهم ترى أنا شبعان إلى الليل ما أقدر أكل شيء، لا مو هذا يشبعهم إلى الليل، وإنما يعني ذاك اليوم يحس أنه لا شبع. الكلمة الأخيرة فيه أيضا وكان يعجبه مد لكل مسكين. إذا هذا كل الكلام اللي تكلمنا، إذا دعيته وجبته إلى بيتك وديته إلى مطعم ردت تطعمه، أما يجوز أن تعطي بيده؟ نعم يجوز أن تعطي بيده، إذا ردت تطيش قد مد. ورد في بعض الروايات ورد مدان، لكن حمل على الأفضلية جمعا بين الروايات، فهنا مد من طعام يعطيه. شنو من طعام يعني؟ يعني يشتري له من المطعم وينطيه، لو يعطيه فلوس لا يقدر يعطيه مد ثلاث ارباع كيلو، فلوس حنطة، فلوس شعير، فلوس خبز وتمر وامثال ذلك ما يعد قوتا، حتى العدس ايضا ذكر ما يعد قوتا، هذه الأمور يدفع له فلوس ثلاثة أرباع كيلو منها، هذا مقدار اللي ورد في الروايات، وإن كان مدان في بعض الروايات إلا أنه هنا مد واحد يشتري له ويعطي له فلوسه يعطي كافي، لأن إذا أنطيت فلوس وما صرفه أنت مسؤول عليه. الشريعة جوزت أن تسلمه مقدار من المتا يشكي الثقة، على الثقة بعد لا تظل تبحوش وراء أنه اشتوى بيهن، شو عليك أنت تحصل وسوسة؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، بس لو مشاكل على نفسك خلاص طيت أغلس، روح دير وجهك روح على شغلك، تكليفك أديت أنت، هسه تكليفه يريد يأدي لو ما يأدي أنت لا تركض وراء الفقراء والمساكين. إذا دفع له طعام فبها ونعمة. لا، اذا دفع له ناقد واثق بي لا نبني على الثقة. اذا واحد مو متدين مشكوك في امره هذا ما يصير، هذا انت لازم تشتري الطيب او تكلف الخباز ينطيب او ابو الطحين ينطيب. اما برد واحد لا ثقة ثقتك لا، اذا ثقتك هو مثل ما يجيني فرد واحد يقول لي شقد يصير زكاة شقد يصير فلوس الاطعام، اقول له 22 كيلو نص مال شهر، فيقول لي تفضل يدفع لي فلوس يروح الرجل. اقول له لا ما يصير، لا دفع لي فلوس. هسه اللي دفع لي فلوس انا مكلف اروح اشتري له طحين انطيه، انا مو مكلف ارى من هو الثقة. مثل ما انا الثقة له انا هم ارى اضع ماله موضع وضعه هو فيه، هو وضعه في ثقة، اذا هو ما يجوز يدذر، ما يريد يدذر يعني مرة غيري ثقة به خلاص. اذا لا تعتمد ثقة في المجتمع، انا هم اعطيه لمن هو ثقة. طبعا اللي يريد يقصد فلوس مو قصد فلوس، احنا هاي فلد نقطة مرتكزة في اذهان المتشرعة. لما يسأل احنا نقول له 22 كيلو ونص صحيح ولا، احنا لما نقول له 22 كيلو كثير هو يدفع لنا فلوس، هو قصده شنو؟ قصده ان يشترى به وكالة عنه او نيابة عنه، يشترى به طحين او غير ذلك من المواد الغذائية. خلاص انا هم اعطيه لمن هو يمكن ان يكون وكيل عني او وكيل عن الاصلي، لا فرق في ذلك، يحقق الامر. انتهت المسألة. لا تدور وراء، اذا ما اشترى ما يجزي، ما اطعمتك، ما يصدق عليك اطعمت اذا ما اشترى، اصلا العنوان ما يصدق، لان الاجزاء مرتبط بالعنوان. لكن لا انطيت الثقة لازم عليك تبحث، ما لازم عليك تبحث، لا تصعب التكليف على نفسك. فانت ادفعه للثقة وقل له هاي فلوس خبز، فلوس طعام، فلوس كذا، قل له او سهل عليه فلان انت فقير، او انت تعرفه فقير ما يحتاج السهلة، انا وكيلك في ان اقبض عنك ما يتعلق بالفقراء، نعم وكيلي انت، خلاص تحلب الطحين تشتري كيس طحين على مقدار فلوسك طحين، تقول له واتصرف للفقير، تقول له واتصرف عنك ما اشاء كيف اشاء، يقول لك ما يخالف، تشتري طحين 10,000 ثم تبيع على ابو الطحين، تقبض نيابة عن الفقير، وبعد قبضك نيابة عن الفقير تضع يدك عليه مثلا او يدخل في حيازتك، بعد ذلك تبيعه انت نيابة عنه، بعدين يجي فلوس تفضل تصرف فلوسه اذا تريد تخفف عنه، هذه حتى على نفس المكفل يجوز يبيعه اي انا يجوز انا مدمن طعام انطيبيعه هكذا مدمن طعام اول اداور بي بيني وبينه مو مشكلة، هذه الطريقة جائزة. فاذا يريد يخفف عن الفقير، الفقير الان مثلا محتاج الى شيء اخر، لا اصعب تكليفه، هل انا اقدر اسهل تكليفه من من جهة اخرى؟ اذا التكليف الاولي الاطعام، التكليف الثاني دفع مدمن طعام، التكليف الثالث ان يتوكل عنه او يدفع اليه القيمة بشرط ان يكون ثقة حتى تبرأ الذمة، اذا لم يكن ثقة ما تبرأ الذمة، واذا علم انه صرفه في مورد اخر لم يصدق عليه انه اطعم. ما يغلق عليه أنه أطعم. إذا ما صدق عليه لا يكفي، لابد أن يعيد التكفير. تأتي بعض المباحث المتعلقة به إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.